تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بإثبات صفات الرب عز جل وعلا من خلال كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وشرح الشيخ محمد خليل هراس لها. ووقف الكلام في المرة السابقة عند بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، وأنه لا يجوز عليه استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة، ولكن يجوز أن نستعمل قياس الأولى لتقريب شأن الله العلي الكبير سبحانه وتعالى، كما وقع في القرآن وكما وقع في السنة من بابه ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. واضح. ثم يقول: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. في هذه الآيات اللي هي الآيات 180 و181 و182 من سورة الصفات، قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح نفسه سبحانه وتعالى عن كل صفة وصفها به المخالفون، أي صفة كانت، سواء كانت صفة الشريك أو الند، أو أنهم جعلوه كخلقه، أو كجعل له ولدا، أو إلى آخر هذا، أو يعني من باب الذين قالوا بأنه والعياذ بالله صنم أو حجر أو وسن أو كذا أو كذا أو كذا، أو ظلام أو نور أو خير أو شر أو مشابه، أو كلام الفلاسفة فيه، أو كلام النصارى أو اليهود أو مشابه. فسبح الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا. وسبحان الكلام بقى اللي هو ايه، في بعض اختيارات كده نكتبها قلنا عشان خاطر ايه، نظرا لاهميته. اسم مصدر من التسبيح. سبحان اسم مصدر من التسبيح. الذي هو التنزيه، اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والابعاد عن السوء. الذي هو التنزيه والابعاد عن السوء. اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. خد بالك، يعني إذا تنزيه وإبعاد عن السوء، لذلك احنا نقول كلمة سبحان دي ما بإيه، تنزيه عن النقائص، مش كده؟ وأصله من السبح. وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد. وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد. ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو، لأنها تبتعد بسرعة، مش كده؟ إذا كانت شديدة العدو. ثم قال: وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته. سبحان ربك رب العزة. سبحان ربك رب العزة، فتعتبر رب العزة بدل من ربك، مش كده؟ ويبقى رب العزة إضافة صفة إلى موصوف. العزة صفة لله سبحانه وتعالى، وهو بدل من الرب قبله. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون. ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. وعن كل نقص وعيب. يبقى سبحان تقتضي إبعاد الرب تبارك وتعالى وتنزيهه عن كل صفة وصفها بها المخالفون وصفه بها المخالفون، وتقتضي أيضا تنزيه الرب عن كل تحريف وقع فيه المبطلون. شرط المشرك بس يبقى المبطل، لأن المبطل يعتبر أساء لأنه تنقص لما حرف في الصفات أو عطل، واضح، أو شبه أو كيف، يعتبر إيه؟ يعتبر نقص، مش كده؟ فده مخالف لمقتضى التسبيح، مخالف لمقتضى الإيه؟ التسبيح. ثم يسلم على رسله. الآية دي فيها بقى كلام جميل قوي. شو بقى يعني اللي هو إيه؟ العطف بين التسبيح، تسبيح الله لنفسه سبحانه وتعالى وهو المستحق لذلك جل في علاه، وبين السلام على المرسلين. من هم المرسلون؟ لا، ما مش تعريف، ما قصدش تعريف، انا متكلم بالنسبة له سبحانه وتعالى، المبلغون عنه، مش كده؟ المبلغون عنه. يعني بطريق اخر، دورة المية فين؟ ما فيش اخطر المسجد، دورة المية مقفولة للنساء، واضح يا اخوانا؟ يعني دلوقتي نحن سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طب منين نعرف ما وصف ما ايه هي الصفات اللي تليق به سبحانه وتعالى؟ سلم الله على المرسلين عشان يديد دي افادة ثلاث مسائل. سلام الله سبحانه وتعالى على المرسلين افادة ثلاث مسائل. المسألة الاولى انهم خير ناس وصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه. يعني ايه خير اهل السلامة وخير اهل الحق؟ هم الرسل. زي ما في مبطلين وفي مشركين، مش في ناس وصفت ربنا بما لا يليق به، وفي ناس وصفت ربنا بما ايه يليق به. فخير من وصف الله بما يليق بهم المرسلون، خير من وصف الله عز وجل بما يليق بهم المرسلون، واضح؟ خد بالك. فسلم الله عليهم تبيانا لشرفهم، من ده شرف ليهم، سلام الله عليهم ده ايه؟ ده شرف عظيم، نسأل الله ان يلحقنا به. فدي ايه اول حاجة. الامر الثاني بيان ايه؟ سلامة مذهبهم وصحة مذهبهم، هو أصح مذهب وأسلم طريق لمعرفة للوقوف على ما وصف الله به نفسه من جهة، وللسلامة من الوقوع في التنقيص اللي هو تحقيق التسبيح، يعني تحقيق سبحان الله يكون عن طريق من؟ عن طريق المرسلين الذين سلم الله عليه، واضح؟ وسلام على الأمر الثالث الذي يفيد سلامه عليهم وجوب اتباع طريقهم، كما ان الله سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من هم عما يصفون دول؟ من هم يصفون؟ الواو والنون. الواو هنا راجع لمين بقى؟ ضمير هنا. واو والنون دي يصفون، ها؟ دي واو والنون ايه دي؟ واو والنون الجمع، واو والنون الجمع، واو والنون الجمع اللي هو جمع ايه بقى ده؟ ايوه من عارف جمع ايه يعني؟ ها؟ لا، ها؟ الواو والنون دي عبارة عن بدل الفاعل في يصف، بدل الفاعل في يصف، لأن يصف فعل، يصف فعل. لما تضيفها الواو والنون، الواو هي إيه بدل الفاعل، والنون إيه بقى النون؟ عوض عن إيه؟ عوض عن ضمة عن ضم عن عن رفع عن بتاع ده، عن ضمة في الفعل المفرد، عن ضمة في الفعل المفرد. يبقى الواو هي الفاعل والنون عوض عن، ولذلك ده بيرفع بثبوت النون، واضح؟ فيصفون ده فعل من الافعال الخمسه. ايه هم الافعال الخمسه بقى؟ ايوه اللي هم ايه يعني؟ ما هم معروفين، هي مش محتاجه تعريفات. هي يصفون، تصفون، يصفان، تصفان، تصفين، او يقولون تقيقوا كده، بس مش مهم بقى نقول اي واحد على اوزانهم وخلاص. فبيكون فيهم، بيكون فيه بالراحة بس، بيكون فيه المفرد بتاعه بيجي الواو بدل الفاعل، الواو دي اللي هي الفاعل، والنون عوض عن الايه؟ عن الرفع، عوض عن الرفع، ايوه عوض عن الرفع، عن علامة الرفع، واضح؟ فيبقى هنا الواو عائدة على فاعل اللي هم المشركين، مش كده؟ جمع، واضح؟ فأمامهم جمع آخر اللي هم المرسلين. فكما ان الله سبحانه وتعالى ذكر الواصفين هنا لله سبحانه وتعالى الذين نزه الله عن نفسه عنهم، ده سياق في سياق في في, في سياق مدح ولا سياق ذم؟ ده سياق ذم، قابلوا سياق مدح وسلام على المرسلين. فكما انك تفهم من سياق الذم ان تسال الله السلامه ان تكون منهم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، يبقى انت لابد ان تكون الا تكون من هؤلاء، مش كده؟ الذين نزه الله نفسه عن ان يكون موصوفا بتلك الصفات التي توصفوها بها. اللي احنا قلنا ان ده سياق يقتضي الذم، اللي هو ايه سياق اللي يقتضي الذم ده اللي انت مطالب انك تبرأ الى الله منه، وده سياق يقتضي المدح اللي انت مطالب ان تسلك. يبقى المسألة الاولى ايه هي؟ انه دول خير من وصف الله عز وجل في مقابل شر من وصف الله. ان اتنين ان ده ايه ان اذهبهم يعتبر اسلم مذهب لان الله سلم عليهم فشرفهم بذلك، وده جزاء عظيم من الله سبحانه وتعالى وتفضل عليهم نتيجة لحسن ايه مسلكهم. الامر الثالث وجوب اتباع ذلك المسلك عشان تحقق البراءة من الواصفين لله بما لا يليق به والولاء مع فريق اهل الحق الذين على رأسهم المرسلين. واضح؟ اللي هو اهل السنة نسميهم اهل السنة، هم من رأسهم الرسل، مش كده؟ هم دول خير الناس بلغوا، ولذلك لم يقولوا على ربهم الا الحق، لم يقولوا على ربهم الا الحق. ده معتقدك ان الرسل جميعا مش محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن انت معتقدك من ضمن الايمان بالرسل كاحد اركان الايمان الست ان تعلم ان تكون موقنا يقينا جازما انهم ما قالوا على الله الا الحق، بلغوا الرساله وادوا الامانه، ما خان منهم احد. ما خان من ايه؟ من دي خيره خلق الله، فاذا نسبوا الى الخيانه يبقى ما دونهم اولى، مش كده ولا ايه؟ ما فيش صديقين بقى اذا كان الرسل خانوا، لو انت اعتقدت ذلك يبقى ما يبقى فسد، يبقى كله فسد، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن عقيدتنا انهم خير خلق الله وما قالوا على الله الا حقا وصدقا. واضح؟ فلذلك قال وسلام على المرسلين. ده سر العطف بقى، سر العطف في اللي هو في قضيه التنزيه وعطف السلام على المرسلين مع قضيه التنزيه، يعني القضيه دي قضيه مهمه. يا سبحان ربك، ده معتقد اساسي متعلق بركن الايمان بالله اللي هو ركن الاعظم، ركن من اركان الايمان. ففيما يتعلق بصفاته ويتعلق باسمائه وافعاله سبحانه وتعالى، سواء علينا جعلنا افعال من الصفات وده وارد او كده زي ما هنفهم، المهم انه ايه عشان بس الاصطلاحات دي ما تبقاش مشكله بالنسبه لك، يعني عشان التقسيمات دايما بتبقى ايه، يعني ساعات واحد يقول لك لا ده هي اسمها ايه صفات واسماء، مش حاجه اسمها افعال، لا، وكثير يذكروها اسماء وصفات وافعال، وساعات يقولوا صفات وايه واسماء باعتبار ان الصفات منها افعال وغيرها الى اخره زي ما شرحنا قبل ذلك. لكن المهم انك تبقى فاهم ان دي قضيه عقائديه هامه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. خد بالك ان الايه دي جامعه قضت على كل العقائد الباطله، يعني قاسمه في ظهر النصارى، قاسمه في ظهر اليهود، قاسمه في ظهر المبطلين والمعطلين وفي وكل الذين عبدوا من دون الله عز وجل بقر او حجر او شجر او اصنام او شيوعيين او نجوم او سماوات او ليه؟ لان هذا كله وصف لله سبحانه وتعالى. فلما تقول هو ده رب وهو مش هو الرب، لان الرب هو رب واحد احد سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ فسبحان ربك رب العزه عما يصفون. واضح؟ طبعا وان كانت الايات مساقه في قضيه معينه، قضيه نسبه الولد، ليه؟ لان دي اخطر قضيه واخطر زله وقع فيها البشر، انهم جعلوا الله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نعوذ بالله من الخذلان. واضح يا اخوانا؟ فهو بيقول يعني ثم يسلم على رسله عليهم الصلاه والسلام بعد ذلك الاشاره الى انه كما يجب تنزيه الله عز وجل وابعادهم عن كل شائبه نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامه الرسل في اقوالهم وافعالهم من كل عيب كذلك. فلا يكذبون على الله، كلام بقى مجمل الكلام اللي احنا بدناه في مسائل ده، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون اممهم. الله اكبر. ولا يغشون، وما جيش بقى ايه يقول لك ربنا له، يعني مثلا يقول لك يفرح الله ويضحك الله ويعجب الله، فانت ما فيش حاجه اسمها مني، لا، ما دام بلغه لا يغشك ابدا ولا يدلك الى الحق الا الى الحق والخير. واضح؟ ولا يغشون اممهم ولا يقولون على الله الا الحق. ده كل ده ملزم بايه؟ بانك من اراد السلام فلا بد ولا بد ولا بد من اتباع سبيله. قوله الحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه، اللي هي اخر الايه بقى، اخر ايه احنا ثلاث ايات، سبحان ربك رب العزه عما يصفون ادي ايه، وسلام على المرسلين ادي ايه، والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال واوصاف الجلال وحميد الفعال سبحانه وتعالى. وقد وذكر هو طبعا في الاول في كلام الحمد على في مقدمه الكتاب الى اخره. طيب قضيتنا اللي احنا عايزين برضو نكتب منها شوية اجزاء مهمة. كلام ابن تيمية رحمه الله قال: فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه اكتب بقى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثم فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. خد بالك بقى، شوف كلام الثاني، عشان تبقى بس المسائل تبقى فاهم ان دي ايه مفهومة ازاي، يعني مش تأليف مننا، من كلامهم هي بتقوم او بيقولوها، بس هم بيقولوها بصورة مسائل. هو انا عدت ان احنا نقول 1 2 3 ليه؟ عشان بس ترتيب النقاط اللي لكن تخدها جملة تخش ببعضين. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. من اول السطر بقى تحت: واعلم ان كل من النفي والاثبات في الاسماء والصفات مجمل ومفصل. هناك اثبات مجمل واثبات مفصل، ونفي مجمل ونفي مفصل. اما الاجمال في النفي فهو ان ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله، من انواع العيوب والنقائص. فهو ان ينفي عن الله كل ما يضاد كماله، مش كل ما يضاد اصل الصفة، لا، كل ما يضاد الكمال من انواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى: هل تعلم له سمية. واما التفصيل في النفي يبقى ده اجمال الايه، اجمال النفي، انك بتنفي مجمل ما يضاد كمال سبحانه وتعالى، واضح. واما التفصيل في النفي فهو ان ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه. يعني بعد ما نقول ليس كمثله شيء، او بعد ما نقول مثلا هل تعلم له سمية، او بعد ما نقرر تسبيحه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، او سبحان الله عما يصفون، بعد ما نقرر هو تسبيح عام، ده تسبيح عام، نفي النقيصة عموما اجمالا، ولا ده تفصيل اجمالي. نيجي بقى مثلا نقول: لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، مفهوم، وهكذا. اي الله يفتح سبحانه عن الولد، هو ده بقى ايه، عن الشريك، عن الصاحبة، واضح كده. يبقى ايه تفصيل بقى، بعد ما قلنا سبحانه عموما اجمال، بعد ما قلنا ليس كمثله شيء اجمال، نذكر ممكن. واما التفصيل في النفي فهو ان ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه. فينزه عن الولد، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة، والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره، نقط إلى آخره. ليه؟ تفصيلات بقى. فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل ذلك. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي المحض لا مدح فيه ولا ثناء. يعني أنت لو قلت ليس شيء، لو قلت لا يكون، لو قلت لا هيئة له، لا ذات له، ونفيت نفي محض كده، ده مش موضع، ما فيهوش موضع مدح ولا موضع ثناء، ها؟ لا، مش حتى لو ما كانش على سبيل الانكار، انت بتقول ان انا ايه مش عايزة عشان خاطر ما يشبهش خلقه، واضح. فالنفي المحض ليس، لكن لابد ان يكون نفي للايه، مقيد، اللي هو بالنقاء، نفي للنقائص. وانما يراد، يبقى دي القاعدة بتاعت النفي بقى، وانما يراد بكل نفي فيهما سواء في الاجمال او في التفصيل، وانما يراد، رحمك الله، بكل نفي فيهما، وإنما يراد بكل نفي فيهما، فيهما اللي هي الإجمال والتفصيل، إثبات ما يضاده من الكمال. يبقى هي دي قاعدة النفي، قاعدة النفي. ليه احنا قلنا ان الصفات، صفات الله عز وجل واسماء الله سبحانه وتعالى، طريقة اثباتها في القرآن او طريقة تعريف الله بها في القرآن جاء بطريقتين، النفي والاثبات، مش كده؟ فالنفي ليه؟ عشان يثبت كمال الضد من المنفي. المنفي النفي ليه؟ الله يفتح عليك. يبقى اذا هو بينفي عشان يثبت كمال ضد ما نفاه، فهم؟ يبقى دي قاعدة النفي او سر النفي او علة النفي، واضحة كده؟ فنفي الشريك والند، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال. يعني ليه بننفي الند؟ عشان نفرده بصفات الكمال، انه لا ند له، لا ند له في علمه وفي شأنه وفي علوه وفي عظمته وفي، مفهوم؟ يبقى لما ننفي الند عشان نثبت له انفراده بكمال الصفات وكمال الشأن. ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، بأمثلة مش حصر يعني، بس مجرد انك تبقى فاهم مسألة ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات كمال حكمته، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم، ونفي السنة والنوم ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات كمال حكمته. مش مشكلة، هي أصل الجهل منافي للعلم ومنافي للحكمة أيضا، فيم كلام ده صح، ده كلام صح. ونفي الجهل لإثبات كمال حكمته وسعة علمه، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، عشان في بعض النسخ يعني الأخ بيذكر أنه في بعض النسخ مختلفة. ونفي السنة والنوم والموت، يعني احنا ليه بننفي السنة؟ مش احنا، استغفر الله، جاء في الشرع نفي السنة لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية، واضح ومفهوم يا اخوانا؟ ونفي كمان نفي الموت برضو لإثبات كمال الحياة، وتوكل الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا. ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا وهكذا. يعني ده ايه ضرب ايه وأفهمه. وإن وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة، كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا، كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. مفهوم العبارة دي؟ يعني ننظر في القرآن نجد القرآن إيه؟ النفي النفي جاء أكثره مجمل، طبعا في تفصيل بس قليل. إذا نظرنا إلى النفي التفصيلي في القرآن وإلى الإثبات التفصيلي نجد مثلا 1 لـ10، 1 لـ100. أنا ما عملتش إحصاء بس أنا بقرب المعنى، يعني عشان ما حد يفكر إن دي نسبة، لا أدعي ذلك. يعني مثلا كم صفة في القرآن نفيت؟ ما تيجي تمسكهم مثلا، يعني مش هنحصرهم، بس انت لما تيجي مثلا لا تأخذ سنة ولا نوم، واخد بالك، الحي الذي لا يضل ربي ولا ينسى وإلى آخره، تجمعهم تلاقي عددهم أمام الإثبات بقى ايه؟ كثير جدا. السميع البصير، السميع العليم، العزيز الحكيم، إلى غير هذا بقى، كثير جدا جاء في القرآن، واضح ان هو الإثبات التفصيلي. الإثبات التفصيلي زي ايه؟ السميع البصير، العزيز الرحيم، وكذا، مفهوم؟ الحي القيوم، ده اسمه إثبات تفصيلي. لأن الإثبات المجمل زي ايه؟ ولله المثل الأعلى، اهو إجمال كده، مفهوم؟ يبقى ده ايه؟ إثبات مجمل، إثبات ولله، مش بننفي مجمل نفي المجمل هو لا ليس كمثله، ليس هادة نفي ايش عشان تبقى فاهم يعني. فتجد انه القرآن فيه الاثبات المجمل قليل والتفصيل المجمل المفصل كثير والنفي المجمل كثير بالنسبة للنفي التفصيلي للاثبات، للنفي الاثبات لمجمل الاثبات. يعني عندنا مجمل نفي زي ليس كمثله شيء، زي هل تعلم له سمي، احنا قلنا ده استفهام ماله نفي كده استنكاري يعني ليس له، زي ما قلت لك زي ما ضربنا مثال في زي في اللغه ايه هل اذنت لك معناها ما اذنت لك او لم اذن لك، مفهومه انا بنهاك بنهرك بس بفهمك ان هذا ايه ان لم يقع مني اذن. هل تعلم له سمي يعني ليس له سمي، وفهمنا معناها واضح. دي ايه ده ممكن تجد اكثر هذا النوع اكثر من الايه من الاثبات المجمل، مفهوم. نيجي بقى للنفي التفصيلي اللي هو زي لا يموت لا يضل ربي ولا ينسى لا تأخذه سنة ولا نوم، ده اسمه ايه نفي تفصيلي. الله يفتح عليه. الاثبات التفصيلي بقى اكثر طريقة اهل السنة يا اخوانا، طريقة ما مسلك اهل السنة اللي هو الخوض في الصفات على ان يكون الاجمال في النفي والاثبات والتفصيل في الاثبات، عكس طريقة اهل الكلام. طريقة اهل الكلام اخذوا في اثبات الصفات بالتفصيل في النفي والاجمال في الاثبات، عكسوا. فاهمين؟ احنا عارفين ان الاثنين موجودين بس الهون الاكثر الاثبات التفصيلي اكثر، هم جعلوا ذلك اقل، يعني مش جعلوا اقل، طريقتهم في التعامل مع اثبات الصفات جعلوا منهجهم ان يكون في النفي تفصيلي وفي الاثبات مجمل. لكن طريقة اهل السنة بس الله يجعلنا وياكم منهم ان يكون في النفي مجمل وفي الاثبات تفصيلي، مفهوم؟ واما الاجمال في الاثبات فمثل اثبات الكمال المطلق، والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير اليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكقوله تعالى ولله المثل الاعلى. واما التفصيل في الاثبات فهو متناول لكل اسم او صفة وردت في الكتاب والسنة. كل اسم او صفة تفصيل بقى، مش مجرد مش من باب وله الاسماء الحسنى، وده اجمال مش كده ولا ايه؟ ما هو ده اثبات اجمالي ده. لا ده بقى ايه وله الاسماء الحسنى ده الاجمالي بقى في التفصيل والايه الله ايه الرحمن الرحيم الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار وكذا، واخد بالك؟ ايوه حسب الايات التي وردت فيها كل صفة او الاحاديث كذلك. واما التفصيل في الاثبات فهو متناول لكل اسم او صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لاحد ان يحصيه. طبعا لانه ايه انت اصلا حتى اللي تعلمه في كثير منه انت لا تعلمه، استأثر الله به سبحانه وتعالى، فهو من الكثرة بحيث لا يحصيه فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طبعا هذا معلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما علمنا الله منه ومنها ما استأثر به نفسه سبحانه وتعالى ومنها ما قد يعلم يوم القيامة كما في حديث الشفاعة. يبقى ده اكتب بقى ايه وهذه طريقة اهل السنة فيما يتعلق بالكلام في الأسماء والصفات أن الأصل يكون الإثبات التفصيلي والنفي المجمل، الإثبات التفصيلي والنفي المجمل. أعتقد فهمت العبارة دي مش كده؟ اكتب بقى مباحث عامة حول آيات الصفات، مباحث عامة حول آيات الصفات، واكتب إن الناظر في آيات الصفات، إن الناظر في آيات الصفات التي جاءت في القرآن يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصول، أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب، يجب الرجوع إليها في هذا الباب، وهو باب إيه؟ إثبات الصفات. ده مش باب، مش باب معين من الكتاب، ده كقضية عقائدية. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه قادر وأنه على كل شيء قدير. يعني مقتضى الإيمان باسم القدير أو مقتضى الإيمان بصفة القدرة يجعلك لا تقول أنا أقول إن فيه قدرة أو قادر بس، مجرد إثبات اللفظ، لكن لا أقول يقدر ولا أقول على كل شيء، لا، دام لأن الإيمان بالقدرة كقدرة، وإن كنت لا تعطي بهذه القدرة كيفية لكن تؤمن بها وبمقتضياتها وبمعناها، مفهوم؟ والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن القدرة دي كمالها كاملة، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، مش كده؟ لأنه هو قادر وخلق هذا سبحانه وتعالى، يبقى إذا نشأ عن قدرة الله سبحانه وتعالى كل هذه المقدور عليها، مش كده؟ ما تبقاش مجرد قدرة إيه؟ بلا قدرة، زي الكلام المعتزلة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، مفهوم؟ لكن أنت عليم بعلم، أنت إيمانك بأنه عليم بعلم، قادر بقدرة، مش كده؟ يبقى القدرة دي لها إيه؟ مقتضى وليها شواهد، مش كده ولا ايه؟ يخلق خلقا، وان احنا من خلق الله سبحانه وتعالى، وان احنا وجدنا بخلق الله سبحانه، مش ده كله من صفة الخلق؟ مفهوم ولا ايه؟ دون ان نكيف صفة الايه؟ الخالق. وهكذا يعني على هذا المثال يعني، وهكذا بقية الاسماء الحسنى، بقية الاسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا في كل ما ورد من الآيات في الكتاب وما جاء في السنة، واضح؟ أي صفة تأتي. وكذلك ما فيها، وكذلك ما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة الله وقدرته، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. وما فيها كذلك من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا، ده ايه؟ مقيد، اسمه فعل مقيد. يعني احنا الله عليم، ده ايه؟ مطلق. الله يعلم النجوى، يبقى ده ايه؟ علم مقيد، علم محدود، فهم؟ واضح ولا ايه؟ تؤمن بذلك وبذلك، لان امامك بالمطلق لا يضر معه الإمام بالتقييد، لأن الإمام بالتقييد لم يقيد المطلق، مفهوم؟ وكذا ما فيها من ذلك، شوف كل ده ليه؟ من باب وسلام على المرسلين، من باب التسليم بمنهج المرسلين والوقوف مع وقف معه الكتاب والسنة، مفهوم؟ يعني أنت إيه جالك يعلم النجوى؟ خلاص يعلم السر؟ خلاص يبقى أنت تؤمن يعلم السر، مش السر بس، وهو عليم، خلاص يبقى عليم، يبقى كل ما جاء أنت ماشي معاه، مفهومة؟ وما فيها كذلك من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا، ويحكم ما يريد، ويرى، ويسمع، وينادي، ويناجي، وكلم، ويكلم، كلم في الماضي، ماشي مؤمنين يكلم في الماضي، ويكلم في المحاضر والمستقبل، كله، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص وينادي ويناجي وكلم ويكلم. كلم في الماضي ماشي مؤمنين وكلم في الماضي ويكلم في المحاضر والمستقبل كله، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. طبعا ده كل ده اختيار أحد الاصطلاحات. دلت هذه النصوص القرآنية اللي هي جت فيها الصفات بقى واخد بالك، على أن صفات الباري قسمان. واحد صفات ذاتية، قسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات. يعني ايه؟ يعني هي من جملة الذات. مش الذات دي مكون؟ طيب انت ذاتك، انا بقرب المعنى ليك ولا المثل اعلى، لما انا اقول عينك، عينك لا تنفك عنك، لكن الرؤية تنفك عنك، ان الرؤية فعل مفهوم. فاقول رأيت بعيني مثلا علي، عيني دي لا تنفك عني لكن رؤية علي تنفك عني، مفهومة؟ فلما نقول صفات لا تنفك عن الذات اللي هي من جملة الذات لازمة لها ومن مقتضاها، مفهوم؟ ما نقولش جزء منها في حق الله، انت فيك تقول جزء منها لان انت مركب من اجزاء. احنا ليه قلنا مركب من اجزاء؟ لان احنا عرفنا تركيب انفسنا. فلما نتكلم على تركيب انفسنا باي مقتضى يقتضي التكييف لا بأس، اما الكلام في حق الله بما باي كلام يقتضي التكييف فده ايه؟ ممنوع. مفهوم؟ ان احنا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى الا من حيث الاثبات، مش كده؟ الا من حيث وجوب الوجود، اما من حيث الكنه والكيفية فلا علم لنا به. افهم؟ فمش بنقول لا نعلم ذات يعني مفيش حاجة اسمها ذات، لا، احنا لا نعلم كنه الذات وكيفية الذات، لكن نعلم انها حقيقة ونعلم انها واجبة الوجود، صح؟ فهم يا اخوانا؟ فصفات ذاتية، اشتبقى بس فاهم يعني ايه الكلام ده، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها. بل هي اتفهمت ده حكت لازمة لها، ما نقولش جزء منها، بل هي لازمة لها ازلا وابدا. ازلا واضح ازلية الذات، وابدا ابدية الذات. الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء. ولا تتعلق بها، مشيئته تعالى وقدرته، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته. يعني مشيئة الله وقدرته تظهر في أفعال الله سبحانه وتعالى، فأنت من متعلقات مشيئة الله وقدرته. فلا يمكن أن أنت تكون صفة ذاتية أو أنك أنت من متعلقات الصفات الذاتية، لأن متعلقات الصفات الذاتية، الصفات الذاتية نفسها لا تتعلق بالمشيئة والقدرة. في أي ما يشاء وأي ما يقدر عليه. انت دلوقتي من مقتضيات مشيئة وقدرة الله، والسماوات والارض وكله من مقتضيات مشيئة وقدرة الله، يبقى هذا يدخل في مقتضيات افعال الله ولا يدخل في مقتضيات ذات الله، وإلا صرت جزء من ذات الله. مش فاهمينها برضه؟ مفهومة؟ يعني لما نيجي نقول ان احنا لما الله يرانا يبقى اذا نحن قدرة الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله سبحانه وتعالى ورؤية الله سبحانه وتعالى. الرؤية دي مش من متعلقات الذات، مفهومة؟ ولكن هي ايه؟ من الافعال، انه يرى، مش كده؟ طيب يبقى اذا انت لما تبقى متخيل انه ما كان متعلقا بالافعال يبقى هو ده مقتضى المشيئة والافعال والقدرة، وهو ده اللي بيترتب منه القدر والمشيئة بأعماله وأفعاله سبحانه وتعالى، هي بالصفات العيه، الصفات العملية أو الصفات الفعلية، هي الصفات التي شكرا قلنا زمان كنا بنشرح في صفات ذات اللي هي إيه؟ لا، صفات ذات لا يتعدى منها فعل، واضح ولا إيه؟ وبعدين في تكلم، يعني يبقى إذن من لوازم الذات إن يكون في قدرة على الكلام، يكون في أداة تكلم. أنا بقرب المعنى، مش بقول صفة من صفات اسمها أداة تكلم، افهم. ثم بعد ذلك التكلم نفسه نؤمن به ده فعل، ثم الكلام. الكلام ده جزء من ذات الله او لازم من لوازم الله، من ذات الله تعالى الله عن ذلك علوم كبير، لكن ليس مخلوقا ايضا. لأنه من مقتضيات من هو ليس بمخلوق. واضح ولا إيه؟ مفهوم؟ أنت لما تيجي تتكلم إيه اللي بيحصل معاك أنت؟ عشان بس دوق أقلمك الموضوع. أنت في التكلم بتستخدم أداة التكلم، خلاص، بإرادة وبقدرة. مخ بيشتغل في مركز في المخ يا أخوانا اسمه مركز إرادة التكلم، هو اللي إيه لما تيجي تعزم تقول صاد، هو اللي بيدي أوامر للسان يقف في المكان الفلاني، ويدي أوامر للرئة أنها تعطي قدر هواء معين، يمر بالأحوال الصوتية يطلع في صورة صاد. صاد دي اللي طلعت من في الهواء عملت إيه؟ عملت خلخلة هوائية في الهواء، واضح، وقعت على أذنك بخلخلات معينة حقيقية مش سرابية ولا أشياء وهمية، وقعت على ودنك وخبطت على الطبلة تخبيطات تكون منها في مخك صاد. كل ده حقائق ولا مش حقائق؟ في حقك ده، في حقك كمخلوق. والله المثل الأعلى جل شأن الله، لا يقاس الله على خلقه ولا بخلقه. أنت تؤمن بكل مقتضيات التكلم في شأن الله، بس كل القضية أنك تحط حاجز ليس كمثله شيء. واضح يا اخوان؟ فلما نيجي نقول الله يتكلم، الله كلم موسى، مفهوم؟ كلم دي ده ايه؟ فعل، ماشي. الفعل ده لازم يكون صدر عن ايه؟ عن قدرة على الكلام، مش كده؟ ولابد ان يكون هناك ما تكلم به، ده بقى خاص بالذات، مفهوم؟ على ولا ايه؟ فلما نيجي نقول تكلم، يبقى اذا كنا هنقول على التكلم يبقى التكلم نفسه من مقتضيات الذات، مفهوم؟ اما الكلام فعل من مقتضى التكلم، يبقى صفة التكلم مالها؟ لازم من لوازم الذات، ذات تتكلم مش ذات خرصاء. واضح ولا ايه؟ الكلام يبقى صفة فعل، بنقول الكلام صفة فعل والتكلم صفة ذات، تقسيم تقريبي، لكن كل القضية واحدة، مش فاهمينها برضو. بس مجرد انك انت تفهم ايه هو اللي متصل بالذات واللازم له، وايه هو اللي هو يعتبر مقتضى منه، بس زي الصاد، الصاد دي جزء منك، لكن هل الصاد دي هتخرج من غيرك انت؟ لو انت مت وانت فيه تبقى في صاد منك؟ في الصاد، يبقى كلها قضية ايه؟ واحدة. لا لا لا، ما نقولش آلة، نقولش آلة، لا لا لا، انا بقول كده بس، انا بقول كلامنا هو ليك بقربه عليك، زي ما قلنا ايه، ان مثلا اعوذ بالله الرجيم، مثلا ان مثل ادم عند الله كمثل، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، مثلا في حق الله سبحانه وتعالى ربنا علمنا كده، قال ايه؟ مثل نوره كمشكاة. يبقى ايه المشكاة دي؟ مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة، لانها لفظ معهود عند العرب له معنى متصور في الوجود المخلوق، له هو معنى معهود عند العرب، له ايه؟ معنى موجود في الايه؟ في الوجود المخلوق، مش غيبي، لكن احنا في معاني ليس لها معهود في الوجود المخلوق، زي الصراط، ماشي. لما يجي يقول لك يمر عليك خياليك جهنم، فكان ده ملوش وجود في المعهود المخلوق، ملا وجود ولا موجود خالص اطلاق، ملوش وجود اطلاقا، لكن انت بتؤمن به وتفوض في الايه؟ تفوض في ايه؟ في الاسم، في الكيفيه، اما مش بتفوض في الاثبات، بتفوض في الكيفيه. فما بنقولش ان ربنا تكلم بآلة كلام، لان لو قلنا بآلة كلام اعطينا كلمه بآلة كلام ضرب من ضروب التكليف. افهموا الكلام ده كويس. لا لا لا، يعني هو ايه؟ هو عادوتا الاصطلاح مش مشاح، الاصطلاح يعني عموما ايه، يعني احنا بنحب الايه، بنوسع الصدر لاي اصطلاح واي تقسيم واي، لكن المهم ان انا يهمني فهم القضيه اللي ورا الاصطلاح، ما يهمنيش تقسيمات. عشان كده احنا قلنا ممكن تجد في مكان كذا، وليه انا قدمت في حكايه تقسيمات ودايما التعريفات، لانه انا يهمني ان اي تقسيم كان ما دام ما يخلش بالمعنى او يعطي طريقه في المعنى تخرج عن حقيقه ومضمون القضيه، هو ده الفساد في التقسيم، لكن من غيره مش مشاح. لا لا لا لا لا، هو لو قال كده ولا لا لا، هو القضيه قضيه مجرد تسميه، تقسيم للتسميه، لكن مساله ان يفهم منه ده ينفك وده لا ينفك، لا، لان احنا قلنا كلها قضيه واحده، عمال اكد وراها قضيه واحده عشان ما نفهمش مساله ينفك او لا ينفك. لكن مساله تسميه، يعني انا عايز مثلا اوصف حاجاتك الداخلية أقول أنت تنقسم إلى قسمين، أعضاء داخلية وأعضاء خارجية. والأعضاء الداخلية هي التي لا يمكن أن توقفها أبدا، واضح؟ والأعضاء الخارجية هي اللي أنت ممكن تستطيع أنك توقفها، مفهوم؟ فإيه؟ طب ما في أعضاء خارجية مش ممكن توقفها زي ودنك. لا، ودنك ما تقدرش توقفها، لأن أنت حتى لو سديت القش أوقفتها، أنت فاهم كلام؟ لكن ان ده ايه، مش على اساس بقى ان واحد يعترض يقول التقسيم ده، لكن هو المهم ان انا بس مجرد من عايز ابرز تسميات عشان لما اقول الكبد افرقه عن العين، مفهوم؟ والله المثل اعلى. فهو يعني الرجل جزاه الله خيرا القاصد يعني ان يبرز ان هناك صفة. الكلام ده ليه؟ هو اللي جره للكلام ده اخوانا الكلاميين. ايوه، لما اثبتوا سبع حاجات وانكروا البقيه اللي هم الاشاعره، لا وغيرهم انكر كله زي ما حملكوا دلوقتي، يعني ملخص مذهب اهل الباطل. لكن ايه المهم انك انت تبقى فاهم ان هو لما قال كده قال عشان يقول لك ان انت زواج جبتها من جهه الذات او جبتها من جهه المقتضيات فكلها اسماء الله وصفاته. واحنا بنقول بعد ده كل القضيه دي كلها بقول لك انك انت دورك في المساله الا تدخل عقلك في التكييف، انما انك تدور بعقلك وتبحث بعينيك عن ثبوت الاسم حرفا ومعنى، بس هو دي قضيتك. يعني مثلا الستير ولا الستار اتم ده ظبط، الرازق ولا الرزاق اتم ظبط، لحد وقفت على نص في الرازق يبقى خلاص، وقفت على نص في الرزاق خلاص. سواء دي بقى من لازم من لوازم الذات، ودي مقتضى من مقتضى الذات من مقتضى الفعل يعني بايه بذاته سبحانه وتعالى، كل ده المهم انه ثابت له، اثبته لنفسه ولم يتعبدنا الله بالتفريق، خد بالك. بس انا لما بقول لك الكلمتين دول ليه؟ عشان تفهم ان في بعض الامور المعينه مش هيبقى اثباتها لله عز وجل فيه تنقيص، زي الضحك والعجب والاسف الى اخره. طب انت تقول الله، طب ما هو بيضحك يبقى ممكن ايه يبكي، طب ما هو يعجب يبقى ممكن يندهش، طب ما هو بيأسف يبقى ممكن يعني يحزن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن انت لما تفهم ان في افعال والافعال دي مهم، مش شرط انها تكون لازم من لوازم الذات، مفهومه؟ هذه الفكره. لكن انت فرحك مرتبط بذاتك، لان في مراكز في المخ هي اللي بتشتغل بايه؟ تحرك بالضحك، وهي المراكز في المخ يبقى العمليه كلها في حقك ايه؟ ذاتيه، تفهم؟ لكن انت عشان احنا ما نقدرش، مش متعلق، مش فاهمين ولا مدركين كنه ذات الله عز وجل، يبقى دي واحده. الثانيه ان لما نيجي لمقتضى الافعال نعرف ان مقتضى الافعال مش من ذات الله. يعني ايه مقتضى الافعال؟ يعني احنا من مقتضى خلق الله، من مقتضى انه خالق، صح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان ما نقولش احنا بقى ايه جزء من ذات الله، جزء من الخالق، والخالق صفه والصفه غير مخلوقه. لا، احنا نقول ان مقتضى الفعل، واضح، اللي هو متعلق به المشيئه والقدره، فده ايه يكون منه ما ليس من ذات الله سبحانه وتعالى، بل يكون منه ما لا يرضيه، مش بس من ليس من ذاته، ما لا يرضيه زي الشر والكفر. مين اللي قدره ومين اللي خلقه؟ الله سبحانه. ان احنا مؤمنين بان كل ما في الكون خلقه الله، مش كده ولا ايه؟ من مقتضى ربوبيته ومن مقتضى كمال مشيئته ومن مقتضى ان لا مالك غيره ولا متصرف ولا مسيطر غيره سبحانه وتعالى. يبقى اللي خلق الخنزير وخلق الخمر والزنا والفجور والكذب والخيانه والاصنام اللي عبدت والكفر، من خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى، مفهوم؟ واضح. اثنين، صفات فعليه تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وان، وتحدث بمشيئته وقدرته. احد تلك الصفات من الافعال وان كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى ان نوعها قديم وافرادها حادث. صفات فعليه تتعلق بها مشيئته وقدرته، صفات فعلية، زي مثلا إن الله يفرح توبة عبده والله أرحمه. طبعا الرحمة مالها؟ من لوازم الذات. والله أرحم من هذه بعدها، وقوع الرحمة عليك والرحمة اللي وقعت فيك والرحمة اللي وقعت في الأم مالها؟ فعلية، مفهوم؟ من أفعال الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ ادي المعنى اللي هو عايز يفصله لك عشان ايه تخيل مساله افعاله فيك ومشيئته وقدرته فيك، وانك انت ما تخلطش بينها وبين ايه ذاته سبحانه. هو ده دي العله فيه. طبعا طبعا طبعا، لكن كونه يملك وكون ان انت تدخل في ملكه ده مش من ذاته. يعني كون ان انت داخل في ملك الله انت مش من ذات الله. ايوه. لكن الملك وانه هو ملك سبحانه وتعالى هذا من لوازم ذاته. واخد بالك؟ ما هو المالك والملك والملك ما هي دي كلها صفات. الملك كصفه، الملك كصفه غير مقتضى الملك بانه ان انت انه يحوزك سبحانه وتعالى وانه يملكك ويتصرف فيك. اسم من اسمائه سبحانه وتعالى المالك، مش الملك نفسه اسم. مالك يوم الدين في القران. وطبعا انت عارف الاسم ده، لكن ما فيش من اسمائه الملك. لا ما فيش، انا بتكلم على المالك. انت تقصد مش ده سؤالك؟ اللي هو يقتضي الملك. ما هو المالك ده اسم اللي هو من لوازم الذات يقتضي ايه؟ الملك اللي انت منه. انت مش من لوازم الذات، والارض مش من لوازم الذات، وكل الوجود مش من لوازم الذات، لكن مالك من لوازم الذات. صح ولا لا؟ وضحت ولا ايه؟ زي رحيم من لوازم الذات، رحمن. لكن تعاطفك ورحمته بيك وكف الاذى عنك وحمايتك من عدوك ما دي رحمه، دي مش من لوازم الذات. الافعال الله يفتح عليك. وضحت قلنا ولا ايه؟ صفات فعليه تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، كل وقت وآن، وتحدث بمشيئتي وقدرتي، وتحدث بمشيئتي وقدرتي. يعني احنا لما نيجي يا اخوانا اقرب لكم مثال كويس يقرب لكم المعنى. اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، خد بالك، الله عز وجل يكون قد رحم اهل الجنة وعذبه، مش كده؟ قد رحم اهل الجنة وعذبه اهل النار، صح؟ طيب، فيبقى اذا اهل النار ليست واقعة بهم رحمة من الله. أهل النار الذين لم يخفف عنهم الله، وكان على صنف معين، الذين ليس فيهم تخفيف، لأن المخفف داخل مع العذاب رحمة، الذين شدد الله عليه. لكن هو سبحانه وتعالى ساعة تعذيب أهل الشدة في العذاب هو رحيم ولا لا؟ هو رحيم، لكن لم يقع فعل الرحمة بهؤلاء. فعدم وجود فعل ممكن يبقى موجود الفعل وممكن فيك وممكن يكون مش موجود، لكن هو لم يزل بذاته أزليا أبديا، لم يزل بذاته سبحانه وتعالى أزليا أبديا اللي هو رحيم، مفهومة؟ لكن ممكن فعل الرحمة يقع بيك وممكن لا يقع بيك. يبقى في الحالة دي في اللحظة دي هيبقى فعل الرحمة واقع بأهل الجنة جميعا، مش هنتكلم على صنف معين، وفي صنف من أهل النار، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا عدم وقوع الرحمه مش معناه ان مفيش رحمه، ان هو مش رحيم. تعالوا عن ذلك، يبقى في قبال، في فرق اهو بقى بين وقوع الرحمه بك وانها ممكن توجد وممكن لا توجد، وبين انه رحيم وان هذا ابدا الله يفتح. مفهوم؟ يبقى هو رحيم ايه؟ ابدا، لان دي ايه؟ لازم لوازم، سواء في مرحوم او طبعا طبعا بقدرتي بذاتي، وعدم فعله هو يرحم بذاته، يعني هو رحيم بذاته، رحيم بذاته. ولذلك زي ما زي ما زي ما انتم فاهمين المعنى ده تفهموا اكتر لما تفهموا انه لم يزدد بعد خلقه شيئا لم يكن قبل من صفته سبحانه وتعالى. يعني مثلا هو رزاق رحمك الله قبل ان يكون هناك من يرزق، مش كده؟ وهو رزاق بعد اذ رزق اهل السماوات والارض وان كثروا، وان كثروا، خد بالك، هو رزاق على كمال الرزق، هنتكلم الاسباب صفات على الكمال، قبل ان يكون هناك من يرزق، وهو رزاق على كمال الرزق ايضا بعد اذ رزق اهل السماوات والارض ولو كثروا، يعني المخلوقات كلها بقى من دواب وبهائم وطيور وبشر، مفهوم؟ يبقى اذا ايه مسألة بقى وقوع الرزق والتماسك له هذا ملوش علاقة بالذات ولا يؤثر في الذات، لا تغييرا لا سلبا ولا ايجابا، مفهومه دي؟ عشان كده قلنا ان دي اشياء مش متعلقه بالمشيئه، مش لا يتعلق بها مشيئه وقدره، مش ليس لها مشيئه وقدره، لا يتعلق بها مشيئته وقدرته في الخلق، افهم، مش ليس لها مشيئه وقدره، ذاته لها مشيئه وقدره، مفهومه يا اخوانا؟ مستشكله عليكم خالص. نقول الله رحيم اذا شاء رحم. طيب العباره دي صحيحه كده ولا ما وصلتش؟ الله رحيم إذا شاء رحم، مش كده؟ الله جبار إذا شاء قسم، العبارة كده مظبوطة؟ طيب العبارة الجزء الأول من العبارة الله رحيم والله جبار إلى آخر هذه الصفات، هذا متعلق بذاته من لوازم ذاته، هذا قائم أبدا واقع أبدا، حقيقة أبدا، هذا قائم أبدا، واقع أبدا، حقيقة أبدا. أما إذا شاء رحم يبقى ممكن يقع وممكن لا يقع، واضح؟ وممكن يبقى حقيقة وممكن يبقى عدم حسب مشيئته، مفهومة؟ يبقى مش ممكن العدم يتعلق بالذات، ومش ممكن اللي يوجد تارة ولا يوجد أخرى يتعلق بالذات، واضح كده؟ ها؟ يبقى إذن الرحمة الواقعة بيك المشيئة متعلقة بإيه بقى؟ برحيم ولا متعلقة بالرحمة الواقعة بك؟ إذا شاء رحم، إذا شاء رحم، مفهوم؟ واضح؟ أدي معنى تعلق الصفات الفعلية بالمشيئة والقدر. إذا شاء رحم، إذا شاء قسم، إذا شاء رزق، الله رزاق، إذا شاء رزق، مش كده؟ الله محيي، إذا شاء أحيا، مش كده؟ الله مميت، إذا شاء أمات، واضح ولا إيه؟ طيب، صفات فعلية تتعلق بها المشيئة وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته، وتحدث، طبعا كلمة تحدث دي لا يمكن تتعلق بالذات، مفهوم؟ لأن الذات ليست حدث، وتحدث بمشيئته وقدرته، اللي هي إذا شاء رزق، إذا شاء أحد تلك الصفات من الأفعال، أحد تلك الصفات وتحدث بمشيئته وقدرته، أحد تلك الصفات من الأفعال، اللي هي إذا شاء رحم، رحم دي أحد صفاء أحد أفعاله ولا مش أحد أفعاله؟ تحدث بمشيئته وقدرته، صح؟ نقول إذا شاء الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، الله يفتح. أحد تقع وتحدث بمشيئته وقدرته، أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، الله رحيم لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم. كلمة نوعها قديم بقى دي كأيدي مش صح، لكن نقول أصلها، واضح؟ وتعمل شرطة بعد تسلب على نوعها تكتب أصلها، وبعدين تكتب اللي هي اتصاف الله بها، أدي معنى أصلها، فهم؟ لأن الرحمة الواقعة منك أصلها إيه؟ ده فرع، مش كده؟ أصل هذه الرحمة منين؟ من الله. الرزق اللي انت فيه ده فرع منين؟ من الرزاق، مفهوم؟ مفهوم يا اخوانا؟ طبعا انتوا عارفين الفرع ممكن يتصل ينعزل عن الفرع الاصل، ده الواحد ده الواحد، صح ولا لا؟ اصلها قديم، اللي هو اتصاف الله بها قديم، وافرادها حادثه، اللي هو ايه؟ اذا شاء رحم، فهو رحيم ابدا من الازل، واضح؟ سواء رحم او لم يرحم، مفهوم ولا ايه؟ مش احنا قلنا اهو هو في حق اهل النار رحيم ولا مش رحيم؟ بذاته وبصفاته رحيم، لكنه لم يشأ في حقهم الرحمة، مش كده؟ هو في حق اهل الجنة رحيم وجبار ولا مش جبار؟ منتقم ولا مش منتقم؟ ولكنه لم يشأ منهم ولهم الانتقام، في حق اهل الجنة، واضح ولا ايه؟ فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد. الكلام ده لازم تفهموه كويس عشان ما يختلطش عليكم، وتبقوا فاهمين على اساس بس قضية الاسماء والصفات دي دايما بيعجز الشارح ليها انه ايه يوصل مع الناس الا لامور مسدودة، يقولك احفظها كده وخلاص. فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الامور. طبعا مش من صفاته الذاتية يدبر، مش من صفاته الذاتية يخلق، لكن من صفاته الذاتية ايه؟ خالق. من صفاته الذاتية مدبر، مش كده؟ مدبر الامر، مش كده ولا ايه؟ ان كان في اسم اسمائه مدبر؟ لا مفيش مدبر، لكن معنى الفعل واقع، معنى ما هو ممكن التدبير يرجع للملك، يرجع للايه؟ للملك، هي الصفة اللي تقتضي التدبير. ايوه نعم، واضح. وهكذا يبقى افهموا الكلام. يبقى احنا لما نقول لم يزل يتكلم ما تقولش ده من صفاته يتكلم، لانه ما اسموش يتكلم، اسمه ايه؟ ان نقول مثلا اسمه الحي، نقول اسمه القيوم، نقول اسمه الرب، لا من اسمه الكليم، لان احنا قلنا ما نشتقش من الاسماء من الافعال الثابته اسماء، قلنا كده، واضح؟ الله يفتح. الاسماء توقيفيه، لكن نثبت الافعال كما وردت، وخد بالك ما تثبتهاش باطلاق في حالة الأفعال المزمومة، لكن تثبتها في محلها، خد بالك من دي، أنا فاتني أقولها بكده، يعني ما تجيش تقول إيه ويمكر الله وتقف كده بس، لازم تقول الموضع ومكروا ومكر الله. لكن ما يجيش واحد يقول ايه ومكر الله ويقف، لان دي مش من صفة مدح اذا اطلقت، لكن تبقى صفة مدح لما تكون في مقابل رد الظالمين. مش معايا انت؟ لما تيجي تقول قسمه الله وتسكت كده، قسمه، طب ليه ده ممكن يفهم الجبروت المطلق، لكن لما تفهم انه قسمه الله لظلمه فتقول قسم الله الظالم، ده كلام مش جميل. فهم يا اخوانا؟ لكن الصفات الحميده، الافعال الحميده ممكن تقولها باطلاق. مثلا تقول ايه رحم الله، ولو وقفت كده مثلا انت عايز تقول يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ايه بيرحم، يبقى كلام حتى لو مطلقة مش لعالمين ولا اثنين ولا في صورة اثنين فده كلام ايه، لانه اهلا لذلك. اما الصفات التي يستشعر منها عدم المدح تقال في الموضع الذي يستشعر منه المدح، مفهوم؟ الصفات التي لا يستشعر عند الافعال معذر التي لا يستشعر عند اطلاق المدح لا تقال الا في الموضع الذي يستشعر منه المدح. دي نقطة مهمة. فمثلا الله ما تجيش تقول ايه الله الله خادعهم بس وتقف، طب ايه الحكايه ما تفهم. طبعا انت بتكلمني انا جاهل، فانا بسمع في حق الله عز وجل فتقول الله خادعهم فانا هفهم على كده. لا، تقول لي ايه يخادعون الله، ايوه، يبقى انا كده فهمت ان هو سبحانه وتعالى من باب كمال قدرته وكمال شأنه وعلو شأنه وعلو قهره و و و و و فهو لا يخدعه احد، يبقى ده مقام ايه مدح، مش كده؟ وهكذا. ده حد اسم الفاعل، اسم الفاعل هي محطوطه مع الفعل، ما دي ليها قصه ثانيه بس ده مش موضوع. ان بعض اسماء الافعال التي تكون منوطه بضمير متعلق بفعل معين اللي هو الفعل المقيد، الفعل المقيد لا يصح اشتقاق الاسم منه، لكن لو جاء الله خادع بس مطلق، لكن ده مقيد. ايوه والله يفتح عليك، خدع طائفه ما، مش خدع كل الخلق. لكن الصفة المطلقة انت تقول الله رحيم بالنملة بالجبل بالشمس بالقمر بابو طالب بالمؤمنين بالكافرين واخد بالك؟ تعرف ان ربنا رحمه، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه والله الغفور ذو الرحمة، ما الرحمة بالكافرينها لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. شوف قدم بايه وربك الغفور ذو الرحمة، هذا موضع رحمة بالكافرين، هذا موطن رحمة بالكافرين، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم لعجل، إذا من رحمته أن أخر العذاب، إذا ده موطن رحمة هو والله ربك الغفور ذو الرحمة، فين هنا بقى لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذ ذو عيتكاه يؤاخذهم ما كسبوا شيء أصلا، يؤاخذهم ما كسبوا لعجل لهم، لكن إيه لا هذا مش ترجيح. أية الكاف وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد ليجدوا من دونه موئلا، مش كده؟ يبقى إذا هنا هو موطن رحمة بس ما قالش ذو الرحمة بهم أو ذو يعني طبعا هي موجودة في آيات أخرى بس حتى لو كانش فيه غير الآية دي بس هنا بقت ذو الرحمة بس. الله خير الماكرين، ما هو ده برضه مقيد إنه جعل نفسه سبحانه وتعالى خير من يمكر في موطن يستلزم المكر اللي هو التقييد بالايه بالتقدير، مش التقييد بالمعنى، انت عارف التقييد يكون باللفظ او بالشرط او بالمعنى، فاهم؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بمين، بس نفس التقييد ماشي. لكن لما نقول ربك الغفور ذو الرحمه من ذو الرحمه بهم، ذو الرحمه عموما تخش انت فيها ما تخشش والكفر يخشوا فيه، يبقى لكم ده فضلا عن ان ثبوتها بموضع ثاني، بكلمك على الموضع ده بس. في اسماء مطلقه واسماء مقيده، بس الاسماء المقيده ما تبقاش اللي هو في الموضع الاولى ما تبقاش اسماء، لا ما هو النفع والضر ده مطلق، النفع مطلق والضر مطلق. لا افهم ده في الكلام ده بقى ده سبب حاجه واحده مش في الصفات مش في قضيتنا دي، ده في الادب وسوء الادب بس. لا لا لا اصله خد بالك، لا لا خد بالك انت، احنا لما نيجي نقول الله مميت الموت معروف انه مكروه صح، ده مش احنا اللي ممكن، وهو كره لكم. فهو ينفع نقول المميت لوحده وينفع نقول المميت لوحده حيث الإثبات. كم الأدب تقول المحيي والمميت المقابلة. ليه؟ لأن المميت بس تشعر منها. لو واحد ما يعرفش أي صفة لله، احنا عارفين ان الجهل بالصفات او ينبغي تعرفه، الجهل بالصفات لا مش عارفه كده لا يضر. الجهل بالصفات ما لم يخاض فيها بباطل او ينسب الى الله نقيصة لا يضر. ما لم يخاض فيها بباطل او ينسب الى الله نقيصة لا يضر. واحد ما يعرفش ان ربنا محيي مميت باسط قابض رزاق، ما يعرفش كده، بس لا يخوض في ذلك بباطل. يعني ما يقولش ما فيش الكلام ده، من الكلام ده دجل، ما يقولش كده، ولا ينسب له نقيص. وواقع التقديس الإجمالي الفطري ان ربنا سبحانه وتعالى شأن عظيم فقط، عارش اكتر من كده معظمه في قلبي، فده حد من الإيمان المجمل بإذن الله نافع. بشرط بشرطين دول او بالقيدين دول ألا يخوض فيها بباطل. تيجي تقول الله متكلم، لك متكلم ايه؟ ويخد بباطل وينفي ويعمل ويسوي ويعطل ويحرف و لكن مثلا تقول له ربنا تكلم، لك خلاص والله اذا كان الله واحد انا بالنسبه لي ما اعرفش مالا. لان احنا في كتير من الصفات جهلينها او بيبقى مثلا كتير منه ما وقفناش عليه، صح؟ لغايه ما بلاقي نص في صفه معينه مش كتير مش دارجه او مشهوره في التداول في الكلام ومش موجوده في القران، يعني موجوده في السنه في احاديث مثلا برضو مش مشهوره، فبتبقى ناقف عليها. زي الرفيق مثلا، حديث انما الله هو الرفيق، وتقول الطبيب انما الطبيب هو الله ولكن قل الرفيق، فممكن تقول الطبيب هو الله او هو الطبيب. يبقى اذا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطبيب، يبقى ان باب باب الرسول قال، احنا بنقول اهو. فممكن انا ما اعرفش الاسم ده او ما اعرفش الوصف ده، لكن الصفات التي لو جه واحد بقى قلت له الله مميت، ما يعرفش اي صفه قلت له الله مميت. طبعا الاماته لما تحمل بقى على شأن الله وعلى قدرته العامة، او تحمل على يعني ان ده امر في الكون كله، يبقى معناه ايه؟ ان ده مرض بس، مش كده؟ لكن لما انا اقول محيي مميت يبقى معناه انه ايه؟ يعني العمار كله بيد العمار كله وبيد الدمار كله، ولكنه حكيم، فلا يعمر بغير حكمة ولا يدمر بغير حكمة. فهم؟ فيبقى حسن الادب وحسن دفع التصور الخاطئ في حق الله هو اللي بيجعل المقابل بس، مش من خلال امتناع الاثبات. يعني ما ينفع، مش حرام ان انا اقول الضار على القضيه اللي كان بيصيرها اخونا، لكن الاسماء المقيده اللي هي القضيه دي، اللي هي نقول مثلا ماكرين، خير الماكرين، واخد بالك؟ خادعهم، خادع ده اسم ولا فعل؟ اسم فاعل، اسم هو اسم لكن مقيد، واضح؟ لا يسمى به. لكن مسألة انك انت بعض الاسماء يلزم انك تقول المقابل، فده من باب دفع التصور الباطل، من باب حسن الادب ودفع التصور الباطل. فهمت؟ يعني انا قعدت احكي ساعة هو عشان يعني ايه تصور باطل. جبت راجل جاهل زي حالاتي كده وقلت له الله مميت، الله ضار، يقول لك يا فيش غير الضرر بس، ما تصور خاطئ، ما هو ده تصور باطل. انا بقولش ده من معاني الاسم، لكن هذا التصور ممكن يقع في رأس الجاهل ولا لا حديثه. عشان كده ابن عباس زي ما في الاثار جاية في الكتاب حديثه لازم ما يعرفون. ليه؟ لان انت ممكن تقول صفة او اسم تستشكل على السامع، فايه يهتز شأن ربه فيه في نفس القلب السامع لجهلي، فما جيش اقول له الله ضار الله مميت، مع ان دي صفة اسم ثابت ولا لا، فيقول يا اه. لكن لما اجي بقى عشان ادفع التصور الباطل امال ايه؟ الله نافع ضار محيي مميت. لكن انا ممكن اقول واعلم انه لا ضار الا هو، وقف جمله كده اهو، جمله هي كامله دي ولا لا؟ مش ده كلام صحيح ولا ما ينفعش جمله دي في اللغه عند كلام العرب؟ مش ده تعريف الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، مش كده؟ والجمله دي مظبوطه ولا لا؟ مفيد، لانه لا ينتظر السمع بعده كلاما. واعلم انه الضار وحده، واعلم ان الله هو الضار وحده، مش لازم اقول واعلم ان، لكن ما ينفعش اقول واعلم ان الله خادع وحده. فهمت انت؟ لا، اقول اعلم ان الله سبحانه وتعالى خادع الكافرين الذين يخدع والمنافقين، واعلم ان الله يمكر بالماكرين. قيد، نعم، فهمت؟ خلص الجزئيه دي. ما امنت مكر الله، نعم. ثابته دي. لا، ما هو مكر الله نسب الفعل الى الله سبحانه وتعالى، ما قالش ما امنت مكر الماكر. درع الله. طبعا عمل كل، لكن اذا شاء وقعد شاء الضرر دي اللي هو الفعل. فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول يتكلم ويخلق ويدبر الامور، وافعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وارادته. واضح؟ تبعا لحكمته وارادته. فعلى المؤمن الايمان بكل ما نسبه الله لنفسه، فعلى المؤمن الايمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الافعال المتعلقه بذاته. اظن كلمه بذاته بقى وافعاله دي بقى فهمت دلوقتي. ما يهمنيش انا التقسيمات، انا يهمني بس فهم الايه، معاني معينه عايز اوصلها، سواء عن طريق تقسيم ده تقسيم تاني تقسيم رابع، مش القضيه انك تفهم بس عشان ايه ما تختلطش عليك القضيه. لان ممكن واحد يقولك نقول ايه وخلق ربنا، مش ربنا خالق؟ طب ما الخلق كده زي المصحف، يقولك والمصحف، وبعدين يقولك مش المصحف ده كلام ربنا؟ نقول له المصحف نفسه مش كلام ربنا، الورق والحبر اللي مكتوب بيه مش كلام ربنا، لان المصحف والورق والحبر والمطبعه اللي عملته كل ده مخلوق. لكن الكلام الذي تتلوه والذي حواه ذلك المخلوق هو كلام رب العالمين، مفهوم؟ اللي هو الايات نفسها. فلما تيجي تقول والمصحف يبقى بتحلف بمخلوق، مفهوم؟ لكن لما تقول والمتكلم يبقى بتحلف بايه؟ بخالق. ايوه يقصد، ما هو ماشي، ما هو يقصد المقاصد دي، احنا بنتكلم على صحه العمل. فيرجع ان يقول لو هو صح احنا بالمصحف يبقى صح نقول مثلا والبشر، لان البشر دول خلق الله. هو سبحانه تعالى المؤمن الايمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الافعال المتعلقه بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والاتيان. خد بالك من كلمه المتعلقه بذاته والمجيء والاتيان، طبعا المجيء هيكون من مقتضيات الذات مش كده، والاتيان من مقتضيات الذات، والنزول الى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهيه والمحبه المتعلقه بخلقه كالخلق، معذره، والافعال المتعلقه بخلقه المعذره والكراهيه والمحبه، خلاص خلصنا كده، والافعال المتعلقه بخلقه بعد المحبه، والافعال المتعلقه بخلقه كالخلق والرزق والاحياء والاماته وانواع التدبير المختلفه. الخلق نفسه مقتضى الذات، لكن المخلوق مش مقتضى الذات. الاماته من مقتضيات الذات، لكن الموت والميتين والموتى مش مقتضى الذات، صح ولا لا؟ كالخلق والرزق والاحياء والاماته وانواع التدبير المختلفه. الاصل الثالث، يبقى الاصل الاول اتفاق السلف انه يجب الايمان بجميع الاسماء والصفات والافعال. الاصل الثاني ان ما التفريق بين افعاله وبين صفاته، بين مقتضى افعاله وبين مقتضى ذاته من صفات، مقتضى الذات الصفات اللازمه، ومقتضى الافعال اللي هي الخلق والمخلوقات، والمفهوم تبقى فهمت الفرق بين ده وده. والاصل الثالث اثبات تفرد الرب جل شانه لكل صفه كمال. يعني اللي انت عمال تثبت فيه وعمال تحكي فيه وعمال تقول ده كذا وده كذا وده كذا، في الاخر تقول ده لله وحده، مفهوم؟ هذا لله ايه؟ وحده. اثبات تفرد الرب، تفرد الرب جل شانه بكل صفه كمال، وانه ليس له شريك او مثيل في شيء منه، اللي هو اثبات ونفي، ما في الشريك بقى، مفهوم؟ يعني اثبات بمقتضياته واثبات ونفي، وبعدين نفي بقى فيما يتعلق بشانه ذاته، انه لا يشاركه احد لا ند له، او مثيل او كفء او سمي الى اخره. وانه منزه عن كل نقص وعيب وآفة، وانه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الاصل الرابع، الاصل الرابع اثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، اثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية منها كالرضا والمحبة والغضب والكراهية، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية. طبعا يعني برضو تسميت دي كذا ودي تسميت كذا، المهم ان القضية في الاخر ايه، انك تثبت كل ما اثبته النفس. قسمتهم التقسيمة دي ما قسمتهمش، المهم ان ايه، كل ما اثبته لا تفرق، بحيث ما نجيش نقول لا دي نثبتها دي نقيدها، او دي نسبتها من دي نقولها مفهوم ازاي يعني نسبة انه رحيم لكن نيجي عند الكراهية نقول لا كراهية دي نيجي عند الغضب نقول لا نيجي عند التعجب نقول لا مفهوم لا نثبت كله وما اي حاجة تستشكل في عقولنا الله يفتح عليك على الوجه الذي يليق بذات الله ليس كمثله شيء وكذلك لا فرق بين اثبات الوجه واليدين ونحوهما وكذلك لا فرق بين اثبات الوجه واليدين ونحوهما بين اثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول وبين الاستواء على العرش والنزول فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل طبعا الكلام ده انت فهمته مش كده والمخالف في هذه الأصول فريقان في هذه الأصول فريقان الأول الجهمية فهم ينفون الأسماء والصفات جميعا ولذلك أشنع طائفة الجهمية دول لأنهم مذهبهم في الإيمان أشنع المذاهب ومذهبهم في الأسماء والصفات أشنع المذاهب مذهبهم في الإيمان التصديق محض تصديق فقط وفي الصفات نفوا إيه كل الصفات والأسماء نفوها خالص واثنين المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام معذرة ويثبتون الأسماء وينفون الأحكام يعني فيقولون عليم بلا علم اللي هو مقتضى الاسم هو العليم ده يقتضي ايه الحكم بالعلم مش كده فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره وهذا القول في غاية الفساد فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة هم لا ينكرون حقيقة ذات الله لكن ينكرون اتصافه بمقتضى تلك الأسماء أو بيحكمون بمعنى الأسماء اللي هي عليم يبقى يقتضي العلم حليم يقتضي لا يقول هو عليم عشان جاءت في القرآن مفهوم وإنه هو ذات قائمة طب إزاي بقى الذات دي وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال مفهوم يعني ما للذات للصفة المجردة يعني يقول لك إنه عليم دي أسماء الذات عليم وحليم وحي وقيوم دي أسماء الذات طب الذات دي يعني طب تبقى عليم بعلم لا عليم بلا بس هي دي أسماء الذات فده كلام محال مش كده ولا إيه محال في العقل كما هو باطل في الشرع أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة على هذه الأصول